جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يطلب منكم وفقكم الله نصيحة بخصوص ما يحدث الآن بين الشباب مع وضد علماء الأمة في كلامهم على بعض المشايخ. ما يحدث في هذه الأيام من أخذ ورد وإشغال للسلفيين سببه من الشيخ محمد بن هادي هدانا الله وإياه. فالشيخ محمد بن هادي أحدث فرقة وفرقة، فأما الفرقة فما يسميهم بالسعافقة، ألبسها لجملة من طلاب العلم والدعاة وصار ينبزهم بها وطعن فيهم، وقد كان يزكيهم قبل ذلك ويدل عليهم، ولما طلب بالأدلة لم يأتي بشيء، وليس عنده أدلة كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ولم يقتصر طعنه على أولئك الذين طعن فيهم، بل تجاوز الطعن في كل من لم يقبل كلامه أو رد كلامه أو أثنى على تلك الثلة من طلاب العلم والمشايخ والدعاء أو دافع عنهم وذب عن أعراضهم، فصاروا يصعفقون كل من لا يوافقهم. الصعافقة في ليبيا، الصعافقة في اليمن، الصعافقة في المغرب، الصعافقة في الجزائر، في أوروبا، في أمريكا، في أندونيسيا، وهؤلاء أكثرهم لا يعرفهم الشيخ. هؤلاء جاءوا للشر، هؤلاء هذا صعفوق ونحو ذلك. هذه فرقة أحدثها ولم يدلل عليها ولم يأتي بالحجة والبرهان، وأحدث فرقة بين السلفيين كانوا في صف واحد وفي خندق واحد ضد أهل البدع والأهواء ويردون على المخالفين ردودا علمية، وجهودهم منصبة في تعليم الناس وفي بيان الحق لهم وفي التفافهم حول علمائهم وحول مشايخهم ونحو ذلك، ويثني بعضهم على بعض ويعرف بعضهم أقدار بعض. فلما جاء كلام الشيخ فرق السلفيين، كما قال الشيخ ربيع وسمعته بنفسي، فرق السلفيين، وتعصب له أناس في شتى أصقاع المعمورة، والذين تعصبوا له في ليبيا أحد صنفين: صنف معروف بالفتن من قبل، معروف بالتشغيب، معروف في كل فتنة هو رأس من غير أن يكون له زاد فيها أو علم، وهؤلاء معروفون. وقسم ثاني مبتدئون جهلة يغترون بعبارات الشيخ وألفاظ الشيخ المنمقة ونحو ذلك، فانخدعوا كما ذكر لنا في بعض المناطق، وكلمني بعض الإخوة، عامة هؤلاء من المبتدئين ومن الجهلة الذين انخرطوا في هذا في هذه الفتنة وتعصبوا للشيخ وتهجموا على المشايخ بكلام بذيء وكلام لا يصدر من سلفي متبع يعرف أقدار أهل العلم. الشيخ محمد بن هادي أخطأ، وهذه ما قلتها أنا، قالها الأئمة والعلماء كالشيخ ربيع كالشيخ عبيد وعامة طلاب العلم الذين نعرفهم على الجادة والمشائخ يخالفون الشيخ ولا يوافقونه على كلامه. وكما قال الشيخ ربيع: محمد بن هادي تغير في طريقته، في طرحه، في نقده، في أسلوبه. ثم بعض الناس كما رأيت منشورا اليوم يأتي بأخطاء وقفوا عليها الآن لبعض الطلاب والدعاة ولبعض المشايخ، نقدهم في الأول ما كانت على هذه الأخطاء، ما كانت عندهم أدلة، ولهذا لما طولبوا لم يأتوا بشيء يذكر أو يصح أن يكون نقدا، فصاروا اليوم يأتون إلى الأشرطة وإلى التسجيلات القديمة، فلان أخطأ في كذا وفلان أخطأ بكذا. لكن بحمد الله بعض إخواننا قطع عليهم الطريق. أنا قد تراجعت عن هذا الخطأ وأتوب إلى الله منه. طيب ماذا تصنعون في أخطاء محمد بن هادي التي كل يوم خطأ؟ بالأمس قرأت خطأ في توحيد العبادة، يقول حسن الطالع، وقد تكلم العلماء على أن هذا لا يجوز، واليوم وقفت على خطأ آخر. له رسالة كتب في أعلاها صفر الخير، وعندما وقع كتب صفر الخير، وهذا مما انتقده العلماء وبينوه. فهذا الطريق الذي سلكه الشيخ أحدث فرقة وأحدث فرقة. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله وأن يلزموا غرز العلماء وأن يحرصوا على طلب العلم، وهذه الأمور قد بينها العلماء بيانا واضحا، وضحوا فيها أن الشيخ محمد بن هادي أخطأ. الشيخ محمد بن هادي ليست معه أدلة. بعض الجهلة يقول الشيخ ربيع لم يقرأ، أو الشيخ ربيع محاط على حد زعمه بالسعافقة، وقد رأينا بيت الشيخ ربيع مفتوح، وقد أخبرني بعض الإخوة قال دخلت مرارا على الشيخ ولم أجد من يعرقلني ولم أجد من يصدني، وهؤلاء يقولون فلان لا يمكننا، فلان لا يدخلنا، يدخل فلان وفلان أو نحو ذلك. نعم هناك زيارات خاصة بطلاب العلم، خاصة بالمشايخ، وهناك أمر مفتوح، ادخل على الشيخ في وقت آخر تسأل ما تريد، تناقش بأدب بمعرفة قدر العالم، لا أن تتطاول على العالم في عبارتك أو في أسلوبك أو في حوارك، أو أن يقال الشيخ ضعيف لا يعرف ما يجري حوله. وهذه قد قالها المأربي قبل سنوات، قبل عقد من الزمن، بأن الشيخ محاط بمجموعة يلبسون عليه ولا يوقفون على الواقع، وقالوها في الشيخ الألباني، وقالوها في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، فهي شنشنة معروفة من قبل. وتلقيب السلفيين بهذه الألقاب معروفة عن الحزبيين، كانوا يقولون جامية، وقالوا مداخلة، وقالوا أصحاب ذيل بغلة السلطان، وقالوا علماء حيض ونفاس على علمائنا وأئمتنا، والآن يقولون سعافقة، كل من يخالفهم صعفوق، كل من ينزل كلام العلماء صعفوق احذفوه من المجموعة، هذا صعفوق احذفوه، هذا صعفوق احضروه ونحو ذلك. فرقة أحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الشيخ ربيع فيهم دكاترة ومشائخ وطلاب علم أصحاب ماجستير وشهادات عليا، وعندهم من العلوم ما يؤهلهم لنفع الناس. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يلزموا غرز أهل العلم وأن يلزموا طريق أهل العلم، وإياكم والمشاغبين الذين يكتبون الليل والنهار، لا يعرفون بعلم، لا يعرفون بأدب، لا يعرفون بوقار، لا يعرفون بسكينة، اشتهر عنهم التشغيل، اشتهرت عنهم الفتن، اشتهر عنهم ضياع الأوقات في القيل والقال. وكما أشرنا في الدرس، بعض الناس ليس له صلة بالعلم، منقطع عن العلم، بل هو معضل، ليس له صلة بتاتا، نسبه منقطع في العلم، يا قائد سيارة، يا تاجر، يا حرفي أو نحو ذلك، وإذا به يكتب كأنه شيخ الإسلام. الشيخ ربيع غير معصوم؟ نعم غير معصوم، كلمة حق أريد بها باطل، وفلان يعلم ويجهل ويخطي ويصيب، نعم كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا ينزلون يعني الشيخ محمد بن هادي فوق منزلته، جعلوه في كبار العلماء، وصفوه بالحافظ، وهؤلاء لا يعرفون متى يقال للإنسان حافظ. حافظ ماذا؟ حافظ ماذا؟ الحافظ عند أهل العلم وضع له شروطا، ومتى يسمى حافظا ومتى يقال له حافظ. فأنا نصيحتي لإخواني أن يلزموا غرز أهل العلم، وأن يشتغلوا بالعلم، ولا يلتفتوا إلى المصعفقين. ونصيحة لمن يدعي التوقف، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فقد بان الحق وظهر. لست أورع من أهل العلم عندما تكلموا وخطأوا وقالوا الصواب هنا والخطأ هنا، هذا ورع بارد، هذا التوقف ليس في محله. التوقف يكون ممدوحا عند اشتباه الأمر، عند التباسه تمسك، فإذا وضح الأمر لزم البيان والإقدام، ولا يسعك السكوت وأنت كنت تتكلم في المسائل والنوازل ونحو ذلك، كبعض الناس الذين كانوا يتكلمون بغير علم في بعض الحزبيين، بغير علم، بل شوهوا. الحجوري كان يرد على المأربي، لكن بردود شوهت كثيرا من الردود، تكلم بكلام غير علمي، لم يتكلم بكلام أهل العلم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والمشايخ الذين بيّنوا ضلاله وانحرافه. كذلك بعض الناس عندنا يريد أن يرد على المنحرفين، على المبتدعة، لكن يأتي بكلام مضحك، يأتي بكلام ليس تحته علم، ليس تحته فائدة. فلما جاءت هذه، صمت مطبق، لا كلام. وهذا يدل على انحراف في الطريق. فنصيحتي يا إخواني أن تلزموا غرز أهل العلم، وأن تتركوا الجدال مع هؤلاء، ومن سألكم دلوه على كلام العلماء وبينوا لهم وأرشدوه إلى المقالات التي كتبها العلماء أو أثنى عليها العلماء أو أذن بنشرها العلماء أو كتبها أناس معروفون بالعلم والاتباع ومعروفون بسلامة الطريق، فدلوهم عليها. وأما الخوض مع هؤلاء فإنه مضيع للوقت وقسوة للقلب. بعض الناس لو أتيته بألف دليل ما أقر لك، فأمثال هؤلاء لا تلتفت إليهم ولا تشغل أوقاتكم بهم. إلزموا غرز أهل العلم، إلزموا غرز الكبار. وبعض الناس، وهذه من الشبه التي يطرحونها، الشيخ محمد بن هادي أثنى عليه فلان وفلان. يا أخي، من علم حجة على من لم يعلم؟ من علم حجة على من لم يعلم؟ هذا أولا. ثانيا، أهل الاختصاص قولهم مقدم على غيرهم. بلدي الرجل الأصل فيه أنه أعرف به من غيره. تأتي بثناء من مصر أو من الجزائر أو من الرياض أو نحو ذلك، وتترك أهل المدينة مجاورون له أكثر من 30 سنة يعرفون مدخله ومخرجه وطريقته وأسلوبه ونصحوه مرارا في عدة مسائل. هذا تشبث كما يتشبث الحزبيون بثناء بعض أهل العلم على بعض الحزبيين الذين لم يظهر لهم حقيقتهم، يتشبثون بثناء فلان وثناء فلان كالحلبي والمأربي والمغراوي وعرعور وغيرهم تشبثوا. بل هناك بعض الحدادية توفي بعض المشايخ وهو يثني عليهم لم يظهر لهم حالهم، فهل يترك قول من علم لقول هؤلاء المشايخ وهم معذورون في ثنائهم وهم معذورون في كلامهم؟ نعذرهم ونأخذ بقول من هو أعلم بهم منهم في هذا الرجل أو في هذه المسألة أو في هذه النازلة، خاصة أنهم من كبار أهل العلم. لا يقال أننا أخذنا بكلام الصغار وتركنا كلام الكبار. فإياكم يا إخوة أن يفرق جمعكم مصعفق من المصعفقين لا يعرف إلا في النت، لا يعرف في حلقات العلم. هؤلاء حتى إذا ذهبوا إلى المملكة لا تجدهم حريصين على حلق العلم، لا تجدهم يحرصون على حلق العلم، تجدهم من فندق إلى فندق ومن جلسة إلى أخرى كما رأينا وسمعنا، لا يعرفون إلا بالنت وبالمواقع وبالردود وبالكلام وبالتقميش وبنسخ ولصق. فإياكم أن يفرقوا جماعتكم أو أن يشتتوا كلمتكم أو أن ينفروكم عن حلق العلم. هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء في الحقيقة قطاع طرق، الذين يقولون لا تحضروا إلا لكبار أهل العلم، إلا لكبار أهل العلم، يعني تتعطل الدروس في جميع أو في أكثر بلدان العالم، تتوقف الدعوة في أكثر بلدان العالم، لا تحضروا إلا لكبار أهل العلم. وهل كل بلد يوجد فيها علماء فضلا أن يكون فيها كبار أهل العلم؟ فنصيحتي لإخواني أن يلزموا غرز الكبار. وبعض الناس لسفهه أنه يطرح هذه المسائل على المنبر كما أخبرني بعض الإخوة بالاسم، ويشغل عامة الناس الذين لا يعرفون محمد ابن هادي ولا فلان ولا فلان ولا يسمعون بمثل هذه القضية. هؤلاء شمتوا بنا الأعداء. يكتب بعض الحزبيين اليوم ويسمي السلفية بالسلفية المشوهة لكلام هؤلاء وتشويه هؤلاء، شوهوا السلفية، شمتوا بها أعداءها، فرقوا السلفيين في أكثر بقاع العالم، صعفقوهم عن بكرة أبيهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.